ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولازلنا مع شرح متننا منازل السائرين إلى رب العالمين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله. ووصلنا آخر مرة إلى الباب الثالث، وهو منزلة المحاسبة. وذكرنا في باب المحاسبة ما جاء في فضلها والحث عليها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام علماء السلف. ونأتي اليوم بإذن الله تعالى على شرح مفردات المتن، فتأخذون المتن وتنظرون فيه مع شرح ميسر لألفاظه. إذن يقول الله تبارك وتعالى: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فهذا الخطاب من الله تبارك وتعالى للمؤمنين بالحث على تقوى الله، والتقوى هي الغاية من التوبة، إذ التائب يبتغي تحصيل التقوى وأن يتقي ما يغضب الله فيتوب من ذنوبه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا المحاسبة، لذلك كانت المحاسبة بعد التوبة. واتقوا الله، ثم يتكرر الأمر بالتقوى في الآية دلالة على منزلة الإنابة التي ستأتي بعد هذه المنزلة. ثم يقول المصنف: وإنما يسلك طريق المحاسبة بعد العزم على عقد التوبة. لذلك قلنا المحاسبة تكون بعد التوبة. اتقوا الله توبة، ولتنظر نفس ما قدمت لغد محاسبة. فلا يمكن محاسبة النفس قبل عقد التوبة، لأن الإنسان إذا حاسب نفسه ولا يعزم التوبة ربما وقف على خلل ووقف على ذنوب، ولكنه لا ينوي التوبة منه ولا ينوي إصلاح الخلل، فيكون إذن تكون محاسبته مما من النوع الذي حذرنا منه في الدرس الماضي، وهو أن تصير المحاسبة نوع من توبيخ النفس وجلد الذات واللوم وإلقاء اللوم والمعاتبة على النفس بما لا طائل من ورائه. ثم يقول المصنف: والمحاسبة لها ثلاثة أركان. المحاسبة لها ثلاثة أركان، احفظوا هذه الأركان. أحدها أن تقيس بين نعمته سبحانه وجنايتك أنت، أي ذنوبك. الثاني تمييز ما للحق عما لك أو منك. والثالث أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك، ولا تضع ميزان وقتك من يدك. فهذه الأركان الثلاث، وكل ركن يحتاج إلى تفصيل. أما الركن الأول فقوله أن تقيس بين نعمته وجنايتك، وهذا يشق على من ليس له ثلاثة أشياء: أن تقوم بمقايسة وموازنة بين نعم الله عليك وبين معاصيك وبين ذنوبك، لأنه لا يوجد ذنب إلا وتستعمل فيه نعمة من نعم الله، هذا أمر يقيني ومفروغ منه. لو تنظر في كل ذنب يقترفه الإنسان إلا وتجد أنه يستعين على فعل تلك المعصية بنعمة من نعم الله، سواء بالمال، سواء بالصحة، سواء بالوقت، سواء بالعقل، سواء بكل نعم الله تبارك وتعالى عليه. ولكن تحتاج في هذه المقايسة إلى ثلاثة أمور تعينك على هذه المقايسة، وإلا ستكون شاقة على النفس، وهذا يشق على من ليس له ثلاث أشياء. نور الحكمة، فالحكمة نور رباني، لأنها من العقل، لأن الحكمة هي وضع الشيء في مكانه المناسب، وضع الشيء، فعل الأمر في محله. الحكمة تضع الأشياء في محلها في أوقاتها. هذه الحكمة تحتاج إلى عقل. العقل يقول العلماء في تعريف العقل، يقولون هو نور رباني. هذا العقل أمر لا يمكن أن يحس، ولكن نجد آثاره، كأنه نور يضيء لك هذه الظلمة. نور الحكمة، إذن الحكمة نور تضيء لك معاني الأشياء، كأنك في ظلام والحقائق حولك ولكنك لا تراها. فإذا جاء العقل وجاءت الحكمة، كأنما سطع نور على تلك الأشياء فأبصرتها. وسوء الظن بالنفس الأمر الثاني، تحتاج إلى سوء الظن بالنفس، لأن الذي يحسن الظن بنفسه هذا لا يمكنه أن يسير إلى الله مطلقا. الإنسان الذي يكون راض عن نفسه، هو لماذا إذن سيصلح نفسه؟ لماذا سيتوب؟ هو راضي عن نفسه، هو يشعر أن أموره كلها تمام، فلماذا سيصلح ولماذا سيحاسب نفسه؟ لن يجد طائلا ولن يجد دافعا لفعل أي شيء من أمور الاستقامة ومن أمور التزكية. فلذلك لابد أن تسيء الظن بالنفس، وإساءة الظن بالنفس دائما يكون في محله. أنت تحسن الظن بالناس، ولكن مع نفسك تسيء الظن بنفسك، لأنك لا تدري هل أعمالك صحيحة، هل فيها الخلل، هل إخلاصك صحيح، هل إيمانك وعقيدتك محكمة. أنت لا تدري، لا تعلم أن قد تأتي شبهة أحيانا فتعصف بإيمان الإنسان، قد تأتي فتنة وشهوة قد تذهب بمروءة الإنسان. فمهما أسأت الظن بنفسك، فالنفس موطن كل شر، ويمكن أن توردك الموارد. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما ذكرنا في الدرس الماضي يأخذ بلسانه ويقول أنت أوردتني الموارد. والصديق ما هو من الإيمان ومن المنزلة ومن التقوى، وهو ثاني الأمة إيمانا بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يسيء الظن بنفسه، كذلك عمر بن الخطاب وهكذا. وتمييز النعمة من الفتنة، وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يكون فقيها فيها، أن يفقه بين النعمة، بين ما جاءك. مثلا سيأتيك مال، لنذكر المال، قد يكون هذا المال نعمة تعينك على طاعة الله وتعينك على دخول الجنة، ويكون سببا لك في دخول الجنة، فتكون بتلك من هذا الوجه نعمة. وقد يأتي المال فتنة، فيزيدك حرصا ويزيدك جشعا ويزيدك منافسة فيه، وتظلم الناس وتدخل في أبواب من الحرام ومن الربا ومن المعاملات الفاسدة، فيصير المال نفس المال على صاحبه فتنة. وهكذا في كل الأشياء، كل النعم التي تعرفها قد تنقلب إلى فتن تفتن الناس. الصحة مثلا هي نعمة، ولكن بعض الناس يغتر بصحته، يغتر بقوته، مثل قوم عاد، وقالوا من أشد منا قوة. انظر كيف فتنوا بالصحة وبقوة البدن. وهكذا أيضا في أغلب الأمور. فتحتاج إذن إلى مسحة من عقل لتميز بين النعمة والفتنة. وهنا يمكنكم أن تأخذوا ملاحظة اكتبوها، كيف تميز بين النعمة وبين الفتنة، متى يكون المال نعمة ومتى يكون فتنة، متى تكون المرأة نعمة ومتى تكون المرأة فتنة، متى يكون الولد نعمة ومتى يكون الولد عدوا وفتنة، وهكذا. هناك معيار، هناك ضابط اكتبوه. الضابط في تمييز النعمة من الفتنة هو ما أعانك على طاعة الله فهو نعمة، وما باعدك عن الله وحجبك عن الله وشغلك عن الله فهو فتنة. هذا الضابط الوحيد الذي يمكنك أن تعرف به وتميز به بين النعمة والفتنة. النعمة ما أعانتك على طاعة الله، الصحة تستعملها في طاعة الله، في القيام والصيام وفي بذل المعروف وفي طلب الحلال. المال تبذله، تطلبه من حقه من وجهه وتنفقه في وجهه حتى يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح، المال الحلال للعبد الصالح الذي ينفقه في طاعة الله وفي أوجه المعروف. فالنعمة ما قربتك من طاعة الله، والفتنة ما بعدتك عن طريق الله وما شغلتك عن طاعة الله. نفس الشيء يكون نعمة قد يكون فتنة، كالنقود لها وجهان، هو كالعملة يعني، كل الأشياء في الدنيا كالعملة، لها وجه يكون نعمة ووجه آخر هو نفسه من الناحية الأخرى يكون فتنة. الضابط هو ما قربك من طاعة الله وما بعدك عن الله. الأمر الثاني، الركن الثاني في المحاسبة، هو تمييز مال الحق عما لك أو منك. أن تميز ما لله، ما يكون لله سبحانه، عما لك أو منك وما يكون منك. وهذا أمر أيضا يحتاج إلى فقه. وكم من عابد زلت قدمه في هذا الباب وفي هذا المضمار، حيث لم يميز بين مال الله وما له، بين ما يكون من الله وما يكون منه ومن نفسه ومن الشيطان، فيفتن الإنسان. ففصل لنا المصنف أشياء، فقال: فتعلم أن الجناية عليك حجة، المعصية هذه حجة عليك، لو شاء الله أن يدخلك بها النار لفعل وقد قامت حجته وهو عادل فيك. هذا الذنب، أي ذنب قد يكون سببا في دخول النار وقد قامت عليك الحجة. والطاعة عليك منه، كل طاعة تبذلها، صلاة العشاء مثلا التي صليتها، هل هي منك؟ هل هي بجهدك؟ أم هو من تفضل الله عليك، محض منة من الله سبحانه، منه ليس حتى التفضل، التفضل قد يكون لك فيه جهد، ولكن المنة ليس لك فيه جهد أصلا، بل هو كله إكراما من الله سبحانه، هداك، أعطاك الصح، أعطاك الوقت، أعطاك العقل، أعطاك راحة البال ووسع البال والفراغ من الشغل حتى تقوم بتلك العبادة، فكلها منة من الله سبحانه. فإياك أن تظن أن هذه الطاعة صدرت منك، وإلا فنفسك لا يصدر منها إلا السوء، لا يصدر منها إلا الشر. والحكم عليك حجة، ما هو لك معذرة. الحكم المقصود به، يقصد به المصنف، هو ما جرى مجرى القدر، ما وقع قدرا. فمثلا في الحديث أن موسى عليه السلام تحاج هو وآدم عليه السلام، فقال له: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة ونفخ فيك من روحه، وأكلت من الشجرة فأخرجتنا من الجنة. يعني يقول له، يلقي عليه باللائمة، يقول له: يا آدم، أنت الذي أخرجتنا من الجنة بسبب المعصية. فقال له آدم: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: أنت الذي كلمك الله تكليما وكتب لك التوراة بيده؟ قال: نعم. قال: أتقرأ في التوراة أن الله قد كتب علي تلك المعصية قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ فقال موسى: نعم. قال: أفتلومني على ما قد كتبه الله علي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحاج آدم موسى، أي أفحم آدم موسى عليه السلام، أسكته بهذه الحجة. بماذا احتج آدم عليه السلام؟ احتج بالقدر، يقول له: كيف تلومني على شيء مقدر، شيء قد قدره الله سبحانه أن يقع. فهذا الحكم الذي هو قدر، كل ذنب وقعت فيه فهو قدر، هذا حجة عليك، ليس مثل ما وقع لموسى وآدم، تلك حالة استثنائية سنفسر لماذا، ولكن ما وقع لك في الدنيا كله حجة عليك، بالعكس قد قامت عليك الحجة، لأنك أنت من فعل ذلك، ليس الله سبحانه. هو صحيح قدر، ولكن من الذي فعل المعصية؟ أنت. فكيف إذن ستفر من هذه الحجة؟ إذن الحكم عليك حجة، ما هو لك معذرة؟ لا تظن أنها معذرة، لا تعتذر بالقدر، ولا تقول: والله ذاك الذنب صدر مني قضاء وقدر. طيب، لو استدل علينا إنسان وقال: إذن آدم عليه السلام استدل بالقدر واعتذر بالقدر وقال: هذا الذنب أكلي من الشجرة كان بسببي، كان قدرا. فنقول: احتجاج آدم وموسى عليهما السلام إنما وقع في الآخرة، في البرزخ، لم يقع حال الحياة، ليس في الدنيا، لكن وقع بعد أن مات جميعا والتقيا في السماء، فتناقش هذا النقاش ووقع منهما هذا الحوار. إذن حياتهما قد انقضت، هذا الوجه الأول. احتجاجك بالقدر يمكن أن يكون بعد انقضاء الحياة، إذا خرجت من الحياة يمكنك أن تحتج بالقدر وتقول: والله قدر. الأمر الثاني أن آدم عليه السلام احتج بالقدر لأن الله سبحانه قد غفر له ذنبه، وأنت ما يدريك أن الله قد غفر لك تلك الزلة. إذن هذا الوجه الثاني، آدم احتج بالقدر بعد أن غفر الله له، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. إذن غفر له ذاك الذنب وغفرت له تلك الزلة. الأمر الثالث والحجة الأقوى هو أن الله سبحانه قبل أن يخلق آدم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. آدم خلق لي يعيش في الأرض، ولكنه جعل في الجنة وجعلت له الأسباب حتى يخرج من الجنة. إذن فالله سبحانه جعل قدرا لذرية آدم بعد خروجه من الجنة. أما أنت فذنبك أي قدر بني عليه، وأي حكمة بنيت وراء ذاك الذنب، إلا شهوة طلبتها. فلذلك لا يمكن أن يحتج محتج بما احتج به آدم من احتجاجه بالقدر. ولذلك يقول المصنف هنا كلاما فصلا لابد أن تفقهه، أن الحكم، ما معنى الحكم؟ يعني القدر، ما وقعت قدرا عليك حجة، هي حجة الله عليك. لماذا؟ لأنك أنت الفاعل، أنت من قام بذاك الذنب، فتتحمل تبعاته، تتحمل محاسبة الحساب يوم القيامة إلى آخره. والحكم عليك حجة، ما هو لك معذرة. وكذلك أيضا من سرق أو من قتل أو من فعل ذنبا يستوجب العقوبة والحد، لا يأتي ويقول: والله قد سرقتك قدرا، لأن الله قد قدر علي السرقة، أو قتلت فلانا قدرا، ويريد أن يهرب من العقوبة في الدنيا والآخرة، لا. إذن هذا الأمر الثاني، إذن تمييز ما للحق عما لك أو منك، ماذا لك وماذا منك؟ منك الجناية، ولله منته عليك في الطاعة، ثم عليك حكم القدر حجة عليك، وهو ليس لك معذرة، بل الله سبحانه قد أعذر الناس. نعم. أما الأمر الثالث، الركن الثالث في مسألة المحاسبة، أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهي عليك. كل طاعة رضيتها وقلت: والله صليت صلاة حسنة، أظنها مقبولة، فهي عليك، فقد وقعت في ذنب أعظم، وهو الأمن من مكر الله، وهو حسن الظن بالنفس واتباع سبيل الشيطان الذي يزخرف لك الأعمال ويزين لك أعمالك. وقد وقعت في مرض قلبي عظيم وكبير من كبائر الذنوب، وهو الذي يسمى العجب، وهو الذي يسمى العجب، أن يعجب الإنسان بالطاعة، أن تتزين، أن تزين له نفسه فعل الطاعة. هذا أمر يعني قد يكون خفيا، خفيا على كثير من الملتزمين. فتزين الأعمال، أعمال الطاعة في عينيك دليل على وجود مرض العجب، ومرض العجب هذا مرض خطير، لأنه أردى إبليس وأخرجه من الجنة، وأخرجه من الملكوت، لأنه أعجب بنفسه وأعجب بعمله، قال أنا خير منه. وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعير أخاك بذنب فيتوب الله عليه ويبتليك به، أو في اللفظ يقول فيعافيه الله فلا يموت إلا أن يقع فيه، فلا يموت حتى يقع فيه، من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يقع فيه. فكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. لماذا؟ قد مر معنا في مسألة التوبة أن الإنسان لابد أن يكون متصالحا مع نفسه. ما معنى التصالح مع النفس؟ هو أن تعترف بضعفك وببشريتك، أنت إنسان يعني خطأ، لا تظن أنك بعد سنين الالتزام إذا وقع منك ذنب تقول لا لا لا لم أذنب، لا لا يمكن أن أفعل أنا ذلك، أنا إنسان تقي، أنا إنسان يعني في مرتبة من العلم ومكانة بين الناس إلى آخره، يعني فيصير له نوع من الإنكار. لا، وقع منك ذنب، سبحان الله، أنت بشر، الذنب إذا وقع هذا دليل على أنك بشر. وهذا أيضا يحيلنا على طريقة التعامل مع الناس أيضا بهذا النوع من المراعاة، أن الناس يذنبون لأنهم بشر، ليس لأنهم سيئون. الإنسان قد يذنب وقد يتوب، وقد قال الحسن البصري: رب ذنب أو رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب ذنب أدخل صاحبه الجنة. فقالوا له: كيف ذلك؟ فقال: يعمل بالطاعة فيعجب بنفسه، فلا يزال مزهوا حتى تورده الموارد، حتى تورده نفسه الموارد، فلا يزال مزهوا بنفسه، يقول: والله أنا فعلت كذا وعملت من العمل الصالح كذا، فيبقى معجبا بنفسه ويغفل عن ذنوبه فيقع فيما هو أكبر منه فيدخل إلى النار. ورب ذنب أدخل صاحبه الجنة، أنه تاب منه وبقي ذاك الذنب نصب عينيه وهو في توبة وفي صلاح حال حتى دخل الجنة. فلذلك لا يمكنك أن تعير أخاك بذنب، أولا لأنه بشر قد يذنب قد يخطئ، وإذا وقفت على ذنبه وكشف الله لك عيبه فاستره، فالستر هذا أمر مطلوب. لماذا؟ لأن ليس هناك طائل من فضحه، لأنه بشر، تقول فلان أذنب كأنك تقول والله فلان بشر، وما الجديد في ذلك؟ هل هو ملائكة يعني؟ الأمر الآخر هو حتى وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك، أي حتى لا يعافيه الله ويبتليك أنت، ولعله يتوب من ذاك الذنب وينصلح حاله ويكون خيرا له بعد ذنبه. ولا تضع ميزان وقتك من يدك، ما دمت في الدنيا، ما دام العمر شغال وساعة ساعة العمر ما زالت تدق، فلا تسترح، هذا المقصود. ودائما لو تلاحظون في كل المنازل هناك إشارة إلى موضوع الوقت، لأن الوقت كما أشرنا في البداية هو السر في كل المنازل، السر في سيرك إلى الله. مسألة الوقت، الاهتمام بالوقت، عدم تضييع الأوقات، الاهتمام بالأوقات، تنظيم الأوقات، لأنها رأس المال، رأس المال في الطاعة هو الوقت. فلا تضع ميزان وقتك من يدك، لأن المحاسبة ستدخل بك في صراع مع الوقت، ستشعر أن العمر غير كافي، وأن اليوم غير كافي، وأن الأسبوع غير كافي للقيام بما يجب القيام به. عندما تصل إلى تلك المرحلة ستفهم معنى لا تضع ميزان وقتك من يدك، أنت في سباق، كيف تضع الساعة، كيف تترك الوقت؟ لا، لابد أن تنشغل أكثر بالوقت، وكلما ازددت قربا وازددت التزاما إلا وازداد حرصك على مسألة الوقت، وحرصك على عدم تضييع الأوقات. ومسألة الوقت هذه كما قلنا مسألة جوهرية. إذن كم بقي لنا من الوقت؟ أظن أن الوقت انتهى، يعني أردت أن أنتقل إلى باب الإنابة، ولكن نجعل مسألة الإنابة في الدرس القادم إن شاء الله. هذا ما جاء في تفسيري وشرح مفردات المتن في بيان منزلة المحاسبة، وقد وقفنا على منزلة المحاسبة في درسين لأهمية هذه المنزلة، هذه منزلة جوهرية، هذه من المنازل البدايات، لا تصح لك النهاية، لا يصح لك الوصول إلى الله حتى تصحح البدايات، لابد أن تعيد النظر في بداياتك، كيف بدأت الالتزام، لابد أن تعيد النظر، ولابد أن تراجع مثل هذه المسائل. وكما تلاحظون ولعلكم لاحظتم ذلك في أثناء الدرس، أن هناك الكثير من المسائل ربما مرت علينا خطرات، ربما مرت علينا ولم ننتبه إليها كما ينبغي، وأعدنا النظر فيها مرة أخرى، مثل مثلا مسألة النعمة والفتنة، الفرق بينهما، مثل مثلا مسألة أن الطاعة منة من الله سبحانه وحده، ليس لك فيها فضل، أن الجناية منك أنت نفسك، ولا يمكنك أن تحتج بالقدر على ذلك وتقول وقع الأمر قضاء وقدر إلى آخره، فتعرف أن الحجة قد قامت عليك. فكذلك مثلا مسألة الرضا بالطاعة، كذلك مسألة الرضا عن النفس، كذلك مسألة أن تعير أخاك بذنب أو يعيرك أخاك بذنب، ولذلك جاء في الحديث كذلك من عيرك بذنب ليس فيك فقل الحمد لله الذي عافاني من ذلك، وإذا عيرك بذنب هو فيك فقل أستغفر الله وأتوب إليه فتب منه. ففي كل الحالات أنت فائز. لماذا؟ لأن التعيير بالذنب هذه خطيئة عظيمة، لأنك عاملت الناس كإله، أنت الآن صرت متألها تعامل الناس وتحاسبهم على الذنوب. فلذلك مسألة التعيير بالذنب هذا أمر خطير، لأنها فيها من الكبر ومن العجب ومن التأله والتوثب والاجتراء على الله ما فيه. ثم كذلك ختمنا بمسألة الوقت، وهي كما قلنا مسألة مهمة، وفي هذا القدر كفاية. وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إن كان هناك سؤال دائما اكتبوه في أثناء الدرس حتى نجده في آخر الدرس، لو أجد أسئلة نجيب عليه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، بارك الله فيكم. أرجو أن يكون الدرس واضحا، و يعني أشرح بما فتح الله سبحانه. لا تنسوا استمارة الحضور، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإلى لقاء آخر إن قدر الله من البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.